بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إنه ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وفصيله من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله. نعمة البدعة هذه، وهذه هي السبحة، سبحة أخرى في نفس السبحة. قوله نعمة البدعة هذه، فقالوا هذه بدعة وبدعة حسنة، وعمر زكاها وأثنى عليها، قال نعمة البدعة هذه. يقول أما قولة عمر نعمة البدعة هذه، فالبدعة هنا أخذها بمعناها اللغوي، وهو أنه أحدث أمرا إحداث أمر إما أن يضاب القرآن والسنة، وهذه هي البدعة المذمومة المنهي عنها، وإما إحداث أمر لم يضاد القرآن ولم يتنافى مع السنة، وهذه هي البدعة المحمودة أو المباحة والمتاعة، وهذا هو الذي أراده عمر. ثم إن عمر قال هذا تواضعا منه، نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع عمر رضي الله عنه الناس على التراويح، لم يكن في ذلك مبتدعا، بل أعاد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت لعلة هي خشية الفرضية، وقد زالت تلك العلة فلا بأس أن يعود الناس إلى الأصل. ولو لم يكن هذا الأمر قد حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه صلى التراويح ليالي بالمسلمين جماعة في المسجد، ثم جمع عمر الناس على التراويح بمجمع أو بجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون ما نكير من أحد، لكان هذا تشريعا بالإجماع، وقد كانوا معه وما عابوا ذلك عليه ولا اعترضوا عليه، بل امتدحوه. وورد عن علي رضي الله عنه أنه قال نور الله قبر أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب كما نور المساجد بصلاة التراويح. أما قولهم بأن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه زاد في التراويح إلى 20 ركعة فهو أثر اختلف فيه، هل صح أو لم يصح، فكثير من المحققين من أهل العلم لم يصححوا، وبعض أهل العلم قالوا بل هو صحيح. قلنا وعلى اضطراب صحته، فليس من البدعة للرجل أن يزيد في نافلته كما يشاء ما لم يرد النهي ولا نهي. حقيق أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القيام كانت معدودة، كما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة يصلي 4، فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 3. يبقى القيام 8 ركعات، والثلاث الأخيرة المعنية بها الوتر. الحديث هنا عن عائشة قالت: نصلي 4 4، هذا وقت في الوقت الذي سئل صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل، فقال: قيام الليل مثنى مثنى، اذا يصح مثنى ويصح 4، هذه واحد. وفي الوقت الذي قالت عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، 8 قيام و3 وقت، جاءت وقت تقول ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى ليلة 13 ركعة. يبقى الامر لم يكن على الاطلاق، بل خالفه صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي ليدل على الاباحة في الزيادة والنقصان. وقول عائشة: ما كان يزيد رسول الله عليه الصلاة والسلام عن 11 ركعة، ليس فيه ما يفهم منه انه نهى عن الزيادة عن 11 ركعة، بل هذا فعله والافضل فعله، لكن اذا زدت ولا نهي فلك الحق في الزيادة، بدليل ان اهل المدينة كانوا يصلون قيام الليل 36 ركعة. يقولوا اهل مكة بيصلوا 20، وبيطوفوا بين كل ركعتين طواف، طب احنا ما عندناش الكعبة عشان نطوف حولها، فجعلوا بدلا من الطواف 4 ركعات، فصلوا القيام 36 ركعة ولا نهى. لكن هنا يقال: لو انت صليت 8 ركعات مع الامام والاوتر في اول الليل، وروحت لقيت نفسك سهران وحبيت تصلي 8 كمان، 8 ربنا كرمه بقوا 12، مع 8 بقوا 20، ريحت شوية وقمت ورحت مصلي 28، ما الذي يمنع؟ لا دليل يمنع، وليس هذا من قبيل البدعة في شيء، إنما البدعة أن نكثر من الركعات وأن ننقر في الصلوات، هذه البدعة. نصلي 20 ركعة كما هو في الريح والقرى، 20 ركعة تسبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، كنا تسبح اسم ربك الأعلى، الله أكبر الذي خلق فسوى، الله أكبر الذي قدر فعل، الله أكبر. فمن فات الركعة وروح يختم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سبح اسم ربك الأعلى 20 ركعة. ولما لقى الناس عرفوا تسبح يقول له احنا مش غيرها، الرحمن الله اكبر، علم القران الله اكبر، خلص 20 آية في 20 ركعة عشان يوم يكمل غسل ما صار مدهامة. طب وليه مدهامة؟ ما تبقى مدهامة واحدة عشان ما تبقاش طويلة. ولما تبقى في آية طويلة يقسمها. لا والله. فركعتان بخشوع وطمأنينة أفضل من 20 بل أكثر من ذلك. إنما تصلي 20 وأنت مطمئن، ما الذي يحول بينك وبين ذلك؟ صلي 20 صلي 40 أنت حر. إنما اسم قيام لطول القيام فيه. طول القيام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل حتى تتورم قدمه صلى الله عليه وسلم. يبقى العبرة في القيام بالطول مش بالليل. مش بالعدد، والعدد في الليمون. نصلي على الرسول ثم ننتقل الى شبهتهم الثالثة فيما زعموه ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه قد ابتدع فزاد في الاذان او اذن الاذانين يوم الجمعة. للحديث الذي رواه البخاري قال كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر إذا جلس الإمام على المنبر فلما كان عهد عثمان وكثر الناس أمر مؤذنا أن يؤذن على الزوراء فكان الأذان الثالث. ده الحديث. شوف عشان أستفر لأنه ده الوقت اللي بين الأذان والإقامة. كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إذا جلس الإمام على المنبر. قبل ما نكمل الحديث نفهم بقيته. أولا تسعنا سنة هؤلاء وندع سنة عثمان. انت عندك ثلاثة الواحد. ثم كان الأذان على عهد أبي بكر على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر إذا جلس الإمام على المنبر فلما كان عهد عثمان وكثر الناس أمر مؤذنا أن يؤذن على الزورة. يبقى ثلاثة الواحد. وطبعا فيهم واحد ما يقومش بحد صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان الأذان على عهد الرسول بس إذا جلس على المنبر وبعد كده من بعد ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى ما شاء الله كل الناس يأذنوا ولسه الإمام تحت فتسعنا سنة رسول الله ولا ينظر في غيرها. لكن دي سنة النبي وأبي بكر وعمر إذا جلس الإمام على المنبر. فبأخي من لم يكفيه هذا فلا كفاه الله. تعال نفهم عثمان عمل ايه. هل ابتدع؟ الحديث يقول فلما كان عهد عثمان وكثر الناس. الناس كثروا ليه؟ فتحات تمت. فتحات اللي تمت في عهد عمر ابن الخطاب وأتم المسيرة عثمان رضي الله عنه واكتملت الفتوحات. الناس كانوا ييجوا إلى مكة والمدينة مهبط الوحي ومكان تجمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتعلمون الدين. هم الإسلام رحلوا فكان ينتقلون حيث المدينة حيث اجتماع الصحابة حيثما بطل واحد لتعلم هذا الدين العظيم. اللي يجي كان يعجبه الحال يرحل ما يروح او ينتظر فترة لغاية لما ياخذ العلم. خيمة ويسكن، خيمة ويسكن، عشة ويسكن. المدينة اللي كانت كم بيت اتسعت وزادت رقعتها تماما. طب المسجد كم بيتوسط في المدينة؟ مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يتوسط في المدينة. المؤذن يصعد على سطح المسجد يؤذن فيسمع أهل المدينة. المسألة مش محتاجة مكبر صوت، مش محتاجة مسجد ثاني. أهل مؤذن اللي ما يسمعوش يشوف ويعرف وقت الصلاة والناس بتنصرف الصلاة. لكن لما كثر الناس وزادت مساحة المدينة صوت أنه مؤذن ده هو بلال. طب بلال رحمه الله واللي بعد بلال صوته مش أندى زي بلال. ألقيه على بلال فإنه أندى صوتا منك أجمل وأرفع وأعلى. ما بقاش زي بلال. وحتى لو كان بلال هيسمع فين ولا فين؟ تسعت المدينة يؤذن للصلاة وناس تيجي متأخرة، ده احنا ما سمعناش الأذان. وطيب يعملوا جماعة ويصلوا، بس المشكلة في يوم الجمعة ده هي جمعة مش جمعتين، الجماعة ممكن يبقوا جمعتين. صلوا الجماعة الأولى وجت الجماعة الثانية مش مشكلة. فاتتهم الصلاة لعذر لم يسمعوا هذا لا في ساعة ولا في مكبر صوت ولا في إذاعة، ما فيش. يبقى المسألة راح متأخرين يدركوا الجماعة حتى التالي. إنما إذا فاتت الجمعة في جمعة ثانية طيب يتلاشوا الخطأ ده. ازاي اتلاشاه؟ سيدنا عثمان وهو امير المؤمنين المسؤول عنهم، المسؤول عنهم دينا ودنيا، قعد يفكر رضي الله عنه نعمل ايه؟ يخترعوا مكبر صوت؟ مفيش، لا كهربا موجوده ولا المخترع اتولد. يبنوا مسجد ثاني ويسيبوا جنب مسجد النبي؟ ابدا، ده هو مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام. فكر رضي الله عنه فراى سنه التبليغ بالاذان كالتبليغ في الصلاه. النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي بالمسلمين وكان إذا كبر أسمع، كما كان إذا خطب في الناس على طوقه واحمر وجهه وكأنه منذر جيش بحرب يقول صبحكم ومساكم. كان إذا كبر في الصلاة أسمع، لكنه مرض صلى الله عليه وسلم مرض الوفاء فكان لا يسمع الناس، فوقف أبو بكر في وسط الصفوف يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع بقية المسجد. هذه اسمها سنة التبليغ بالتكبير في الصلاة، وهي حاجة، وهي سنة إذا احتجنا إليها، وبدعة عند عدم حاجة. يعني الإمام صوته ضعيف والكهرباء مقطوعة، الميكروفون مش شغال، يبقى واحد يقف عند الباب يسمع الإمام ويسمع الناس اللي بتصلي برا، لكن الميكروفون شغال وصوت المسجد وصوت الامام ما شاء الله، والمسجد ممكن يكون ضيق لما في داعي مش زي مساجد الاوقاف يبقى الامام واقف يصلي ورا 5 6 والمؤذن بيثبت حضوره واقف وراه زي يقول الله اكبر الله اكبر هو سامع الله وعلى طول شغال يا اخي بيلحق يسبح انت ده بيلقى الله انت هقوم 5 6 يا اخي ورا صفي خليهم 5 صفوف والامام بيسمع ما شاء الله وده بيثبت له حضوره بدل ما اصعب في الكشف لا لازم نقول وايه الله اكبر قولها بطريقه يا اخي حاجه حاجه المهم التبليغ بالتكبير في الصلاة سنة إذا احتاج إليه هذه السنة نقلها عثمان من الصلاة إلى الأذان المؤذن اللي بيؤذن فوق مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بيسمع إلى هذا المدى يجي المؤذن الثاني ياخذ آخر صوت المؤذن الأولاني ويقف على الزوراء والزوراء مكان مرتفع قريب من السوق ليسمع أهل السوق الذين لا يصلهم صوت مؤذن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى تبليغ بالأذان ده بيسمع الدائرة دي والثاني على الزوراء عند السوق بيسمع السوق والبيوت الجديدة حوالين السوق فأمر مؤذنا أن يؤذن على الزوراء الزوراء لما تقراها كده في كتب الأحاديث وفي تفسير معناها والزوراء مكان مرتفع قريب من السوق هكذا تعلمناها زمان في الأزهر وبعدين الفزيد الأذان الثالث يعني الثالث دي غريبة كلمة الثالث لأن السنة فيها أذانين الأذان والإقامة الأذان اسمه أذان والإقامة اسمها إقامة ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة فإذا عندنا أذانين هو الأذان والإقامة فإذا اللي جابه عثمان اسمه الأذان الثالث يعني اللي بيختلف عن الأذان الأول والأذان الثاني اللي هو الإقامة في حاجة اسمها أذان ثالث بلغ به عثمان صوت المؤذن الاول ولذلك في رواية قالت فكان الاذان الاول يعني الاذان الاساسي مش الاقامة يا ترى الاذان الاول جاء او الاذان الثالث اللي زاده عثمان غير فيه يعني عمل تذكيرة يوم الجمعة عارفين التذكيرة او وقف الراجل اللي يعمل الاذان الزيادة ده يقول شوية تواشيح او قال شوية منوعات او قعد يقول يا وحداني يا صمداني ابدا ده هو الاذان بالفاظه المعروفة المحدودة المحدودة طب ولما زاد الاذان ده اللي كان على الزوراء بالسوق كان سيدنا عثمان يخلي المؤذن الاولاني يؤذن ويدخل هو يروح مصلي ركعتين ايه الركعتين دول يقول لك سنة الظهر القبلية ما في سنة للجمعة قبلية في سنة للظهر نعم ركعتان او 4 انما الجمعة لها تحية المسجد قبلها سنة تحية المسجد قبل ان تجلس لكن جلس خلاص جلس خلاص انما ايه يؤذن الاذان لان كلهم قاموا يصلوا ركعتين وبعيد عنك انت لو قاعد في مسجد من بتوع الاوقاف ولا صليت الركعتين يمكن تلاقي البراطيش نازلة ترد يقول لك تعالى يا مش عارف ايه انت ما تصليش الله يا عم دي مش سنة دي مش سنة المهم مش هقول لك اللي حصل اللي حصل وصل صاحب يصلي ركعتين وبعدين انا يروح طالع الامام والحاجم. طب سيدنا عثمان عمل كده. انا اتحدث اذا كان عثمان فعل هذا ولو فعله لفعلنا ولو فعله لفعلنا لامر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنة الخلفاء الراشدين. انما والله ما حصل. برضو كان الاذان الثالث اللي زاد عثمان على السوق او على الزواج وبرضو يدخل عثمان يؤدي تحية المسجد ويرتفع المنبر ويطلع المؤذن يؤذن. انما لعثمان كان يؤذن اذان هو واحد ولا يقوم يجيب سنة قبلية والناس يجي يحرصون على السنة القبلية ما يعرفوش حاجة اسمها سنة بعدية للجمعة. كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام 4 ركعات في المسجد ويصليها 2 ركعتين في بيته صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان ما عملش الطريقة اللي تعملها مساجد الأوقاف. سيدنا عثمان ذات أذان نعم بس هناك في السوق مش في المسجد الأذانين. ده واحد في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والثاني على بعد على بعد منتهى صوت المؤذن الاول. ما يبقاش المؤذن اللي هناك بيشوش على المؤذن اللي هنا. سنة سيدنا عثمان لما نحب ننفذها يكون عندنا حي زي حي المعالي وما فيهوش مسجد غير مسجد الفتح ويبقى مؤذن مسجد الفتح اللي ما عندهوش مكبر صوت ما عندهوش ميكروفون بيقف على باب المسجد او على سطح المسجد وبيأذن فبيسمع الغيب قريب من محطة المعاجي. هناك عند محطة المعاجي حيث يجتمع الناس وحيث يسوق الناس يروح واحد واقف على المحطة يأذن عشان يسمع بقية حي المعاجي الغيب سكنات المعاجي. وبهناك المنطقة الجديدة ليها حكم ثاني. انما بالله عليك قبل او بعد او في نفس الوقت دي ايه مسألة يعني لم تحسم. يبقى لما نحب الناس سيدنا عثمان سنة سيدنا عثمان بالطريقة دي واحد هنا في المسجد على باب المسجد على سطح المسجد والثاني هناك على محطة المعاد. انما بالله عليك لما يجي يروح على محطة المعاد ويلاقي عندها مسجد وبين المسجدين مسجد وجنب المسجد مسجد وامام المسجد مسجد لدرجة المساجد بتناصح بعضها واصوات المؤذنين بتضارب بعضها يبقى فكيف تنفذ سنة عثمان؟ يبقى سنة عثمان كانت لحاجة والغيت هذه الحاجة بكثرة المساجد وبوجود مكبرات الاصوات بل زادت الحاجة عن ضرورتها حتى تقاربت المساجد قربا شديدا فصار المسجد يجاور المسجد او المسجد امام المسجد في كثير من الاحياء والشوارع والاماكن وصارت مكبرات الاصوات تجعل المستمع منا للاذان لا يستطيع ان يقول مثلما يقول المؤذن لانه في ذات الوقت يسمع المؤذنين والثلاثة والاربعة فلا يستطيع يردد اي يردد مع هذا الذي يشهد ام مع هذا الذي يتحوقل او يقول حي على شيء ام مع هذا الذي يكبر ام مع هذا الذي يهلل واصوات متقاربة ومتضادة على هذا النحو فكيف تنفذ سنة عثمان؟ سنة عثمان لحاجة وقد كان رضي الله عنه. اذا ما ابتدع عثمان انما نحن الذين ابتدع لكن الناس حببت اليهم البدع. الاذان اذان عثمان كان اذان ما كانش التفكير بتاعتهم الجمعة ولا كانت التواشيح ولا كانت المدائح ولا القصائد ولا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الأذان ولا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان. الأذان معدود ومحدود ومعروف لدرجة كلمات الأذان معدود 15 كلمة بدون ترجيع أو 19 كلمة بالترجيع ايه الترجيع هو قول المؤذن في سره اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. هذه الاربعه دول مع 15 اللي بيجهر بيهم هذه 19 كلمة. اوله الله واخره الله، يعني اوله الله اكبر واخره لا اله الا الله. انما عجبني صوتي واحد اشهر بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. يا اخي ما النبي حدده، قولوا مثلما يقول مؤذن ثم صلوا عليه، مين اللي يصلي المؤذن بس؟ لا، صلوا يبقى كلنا نقول الصلاة والسلام عليكم الموت. ابدا، ده نصلي كلنا عليه وسرا. طب هنقول ايه يا رسول الله؟ يا اخي لو بقت مفتوحة كل واحد يقول له وحده قول الصلاة والسلام عليك يا احمر الخدين يا ابيض الحلو يا زين، في ناس تسكت. ويا من اسرى بك الله ليلا اذ ملائكه يا من والصلاة والسلام عليك. مين طب منين دي مد لازم؟ هو لازم 18 حركة؟ زي التطريب في الاذان، حي على الصلاة. هم ستة يا اخي، ايه اللي خلاهم 60 بالله عليك؟ ايه اللي خلاهم 60 عشان ينقصوا عليها فسكوها؟ ده اذان نداء سبع الناس اللي صارت الاسبوع الماضي قاعد في الازهر الصلاه زعلانين من اذان البدعي مولانا، والزياده دي والتطريق ده. المهم لقوا المؤذن جاي، هل الدكتور هيأذن؟ عندنا موقف محرج صحيح. الرجل اللي كشف على دمه الدكتور هيأذن؟ طب اتفضل يا مولانا. فاتفضل. فرحت مأذن أذان شرعي وخربت ملطح. برضو عدت كده بالراحة، لا حد يزعق ولا بتاع، بس قعدوا يودودوا كده مع بعض وانا شايفهم وسامحهم. ثاني يوم اتطلع الدكتور قال ايه دكتور يأذن ازاي؟ ده لسه التحية شغال والراجل كان جذع جذع وتحقيق وقضية. ليه؟ عشان اذان سلطاني سجلناه بالاذان الشرعي. طبعا يوم ما اذنت كله قاعد كده وجوه مستهرة. النهارده جابوا ولدي اذن والولد عليه صوت حلو صحيح، وقعد الولد يمول ويروح يجي في الاخر الله يفتح عليك يا ابني الله يفتح عليك. نعم نعم، امتدحت البدعه وذم الناس السنه. فالشاهد يا اخوانا ما حدش يقدر يقول الصحابه والخلفاء ابتدع، احنا اللي بنبتدع وبنخترع. وليتنا نفرق بين السنة والبدعة. ولا أحب أن أطيل عليكم أكثر من هذا، وإن كان الكلام عن البدعة يطول، الكلام عن البدع بأنواعها وأقسامها، طبعا لها أقسام، البدعة الأصلية والإضافية والمحمودة والمذمومة، والبدعة المكفرة والبدعة المحرمة والبدعة المكروهة والبدعة المندوبة والبدعة المباحة. ألوان من البدع، إيه اللي في الدين وإيه اللي في الدنيا. وبعدين عندك انواع البدع اللي في الجنائز والمآتم والافراح والموالد وبدع العادات وبدع العبادات. ده منهج طويل، لو انا كان الكلام عن البدع كنت اخذ سلسله مطوله عن البدع، لكن بختصر دلوقتي الكلام في تصحيح مفاهيم حول السنه. انما الكلام عن البدع لو في العمر بقيه للطل نجعل له جزء بعد كده ان شاء الله، لكن الى ان يتم هذا اقرأ في الكلام عن البدع. مثلا الجماعة اللي عندهم شوية علم يقرأوا الاعتصام للشاطبي، والجماعة المبتدئين بيقرأوا كتاب الإبداع في مضال الابتداع للشيخ علي محفوظ، أو بيقرأوا كتاب السنن والمبتدعات. الكتابين دول كويسين. أو الباحث في النهي عن البدع والحوادث كتب تناولت البدع تعرف حاجة عن البدع والصح والغلط عشان ما تكونش تعمل بدع ومش واخد بالك. أسأل الله عز وجل أن يحيانا على السنة وأن يميتنا على السنة وأن يقينا شر البدعة. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وفجاته والقبر وظلمته ويوم القيامة وحسرته والصراط وزلته. اللهم إن حاسبتنا فحاسبنا حسابا يسيرا واعطنا كتبنا بأيماننا ولا تعطنا كتبنا بشمائلنا. اللهم ثبت الميزان حسنا.